الناس اليوم ما هوش من حاجة يتفاهم يبقى حاسو بأخا يبقى حاسو بأخا كنت حابة انت أكوك كنت فراش ديسكو همشي شعب الشاملة موافقة المطبوعة إذا كنا مين دينو الشاملة خليها عندك خليها عندك الشاملة افتحها عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا في ذكر الاختلاط والمختلطين وكنا قد يعني ذكرنا لكم أن الإمام ابن حبان كلام في الاختلاط ولابن القطان الفاسي نقد لهذا الكلام والذي كان وقفتم عليه أم لا لا عفوا لابن رشيد السبسي سنة أبيان لابن رشيد وليس لابن قطان نعم وقفتم على هذا الكلام ولا لا وقفتم على كلام ابن رشيد في نقده لابن حبان يعني من وقف عليه ولا لم تبحثوا أصلا لا نتركه للاختبار نعم دقيقة الجهاز لم يفتح من عنده السنن الأبيان من عنده السنن الأبيان لا خلي عندك السنن الأبيان في صفحة 159 السنن الأبيان لابن رشيد صفحة 159 نعم اقرأ وانا الآن قال ابن رشيد رحمه الله وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي فقال في صدر كتابه وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا إلا أننا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمالهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. انتهى ما قاله أبو حاتم. يظهر ولا لا؟ أو تطفئ النور أولى فقط. وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي فقال في صدر كتابه: وأما المختلطون في أواخر أعمالهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما فإن نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أننا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى. إذن عندنا كلام ابن حبان الآن عليه رحمة الله أنه تناول أحاديث الثقات من المختلطين، يتكلم عن الثقات من المختلطين، أحاديثهم على ضربين، إما يعني في الاحتجاج، إما أنهم إذا رووا عنهم القدماء يعني من سمع منهم قبل الاختلاط هذا أمر مفلوغ منه أنه يحتج بحديثهم، أو أنهم وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها، يعني وافقوا الثقات في تلك الروايات، فهم إذا وافقوا الثقات فإنهم يكونون أيضا ثقات ولا يؤثر اختلاطهم في هذه الروايات. هذا يعني مضمون كلام ابن حبان عليه رحمة الله. نعم. قال: لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمالهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطأه إذا علم. يعني هذا قاس رواية المختلط على رواية الثقة إذا أخطأ، على رواية الثقة إذا أخطأ، نأخذ أحاديثه ونحتج بها، نأخذ أحاديثه ونحتج بها في الأصل، لكن إذا أخطأ نترك حديثه الذي أخطأ فيه وننقد حديثه الذي أخطأ فيه. فكذلك هذا المختلط هو ثقة لأنه تقدمت عدالته، تقدم توثيقه، فإذا روى في حال الاختلاط فإن ننظر في حديثه، إذا وافق الثقات نقبله، إذا لم يوافق الثقات لا نقبله، يعني فتح بابا آخر الذي قلنا عنه أن من روى عنه الشيء الذي يميز الشيء الذي يعني رواه ولم يخطئ فيه أو الشيء الذي أثر فيه الاختلاط. نعم. قال: والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. إذن عندنا أن المختلط الثقة عند ابن حبان يحتج به في موضعين، إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط وإذا وافق الثقات، وإذا وافق الثقات. نعم. ثم نقده ابن رشيد السبتي عليه رحمة الله. نعم. قال: وفي بعض كلامه نظر فليس سواء، وتشبيهه بحال الثقة إذا أخطأ لا يساعد عليه. أما ما روي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما روي بعده فلا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. وأما ما روي عنهم مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر، وقد أنكره يحيى بن معين على وكيع وقال له: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. إذن عندنا وكيع ويحيى بن معين، وكيع يحدث بحديث مستوي بعد الاختلاط، بعد قبل الاختلاط عندنا لا إشكال، كيف؟ قبل ولا بعد؟ بعد. قبل الاختلاط لا إشكال، ليس فيه إشكال. عندنا بعد الاختلاط يحدث عن سعيد بن أبي عروبة بأحاديث مستوية، لأن يدرك أن هذه الأحاديث مستقيمة، وأنكر عليه يحيى بن معين، واستدل ابن رشيد بإنكار يحيى بن معين على أن أحاديثه حتى ولو كانت مستقيمة فهي في حال الاختلاط لا تقبل. نعم. فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم، فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات؟ نعم، ماذا يعني في هذه الجملة أراد أن يبين؟ هو أراد أن يحتج بالرد على ابن حبان. ابن حبان يقول إذا كان الحديث مستوى وافق الثقات أنا أقبله وأخرجه في هذا الكتاب وهو كتاب الصحيح. وقال فإن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم فما الفائدة من تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات، أي يرد على ابن حبان ما دام أن الأمر يرجع إلى موافقة الثقات، لماذا لم تخرج أحاديث هؤلاء الثقات أي مبدئيا في كتابك وخرجت أحاديث هؤلاء المختلطين؟ فالأصل أنك تخرج أحاديث الثقات لا أن تخرج أحاديث هؤلاء المختلطين. نعم. وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ما قرأوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط، كما قال ابن معين سمعت ابن أبي عدي يقول لا نكذب الله، كنا نأتي الجريري وهو مختلط فنلقنه فيجيء بالحديث كما هو في كتابنا، فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمهم، ولا فرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط وأن يقرأ على قبره وهو ميت، فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة. يعني من يوضح لنا هذه الجملة؟ هذا الاستدلال من ابن رشيد، هل هو استدلال وجيه وقوي أو ليس بقوي؟ بعد يعني أن يبين يعني هذا الاستدلال. نعم. لكن هو كله يدور حول أثر وكيع، حول أثر وكيع، أنا ما حدثت عنه إلا بحديث مستوي. كيف عرف أن هذا الحديث مستوي؟ إما أنه وافق ثقات هذا لون، إما أنه حدث عنه قبل وبعد وميز بين ما كان في حديثه قبل وكيف كان حديثه بعد، والحديث الذي حدث به بعد الاختلاط موافقا للثقات أو موافقا لما حدث عنه قبل فهذا يحدث به. قال وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم، الأمر الأول إذا كان الاعتماد على موافقتهم للثقات، يقول ابن رشيد هذا يعني لا نعتمد عنهم، عندنا الثقات نعتمد على الثقات، وهذا أيضا فيه نظر، هذا الكلام الأول فيه نظر سيأتي. الأمر الثاني قال وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وما قرأوه وعلى ما قرأوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط كما قال ابن معين، فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمهم، يعني صار في الحديث انقطاع من باب أنه وجادة، لكن هذا بعيد جدا، أنه وجد صحيح حديثهم في كتبهم الأولى التي هم كتبوها أو التي كتبت عنهم في حال الاختلاط، في حال الاختلاط، لأنه هو يعتبر أن هذا المختلط مثل الميت، يعني لا يوجد، هو غير موجود، كتابه هو الذي يوجد، صار كتابه الآن ك الوجادة، والوجادة من أضعف طرق التحمل، وهي ليست طريقة في الرواية، ليست من باب الرواية. واضح هذا ولا لا؟ إيه هو هذا، هذا هو يقصد ما كتبه المختلط وأخذ عنه قبل الاختلاط، أو ما كتب عنه قبل الاختلاط، ثم جاء الراوي إلى الرجل المختلط وحدث عنه أثناء الاختلاط من كتابه الأول، قال هذا يكون وجادة. لكن هذا بعيد، لأنه حتى ولو أخذ كتابه أو كتب عنه في أول الأمر ثم جاء إليه وحدثه بالحديث، نفس الحديث الموجود في الكتاب، ورأى أنه لم يختلط فيه بل أتى به على وجهه، أنه يقبل. لكن عند ابن رشيد، عند ابن رشيد لا يقبل، لأنه وجادة. قال محل، ما فهمت، ما سمعت الصوت. هو يتعقب ابن حبان، هو يتعقب ابن حبان ويذكر له الاحتمالات. هو إذا أخذت عنه في حال الاختلاط، هو القضية إذا أخذت عنه في حال الاختلاط وكان عندك الكتاب، كان عندك الكتاب، أنت تتابع من كتابه هو أو من كتابك أنت الذي حدثت، الذي سمعت منه قبل الاختلاط، لكن في أثناء اختلاطه هذا حديث حتى لو أتى به على وجهه لا يقبل، لا يقبل مطلقا حديثه في الاختلاط عند ابن رشيد، لأنه مثل الميت الذي في قبره، وكتابك الآن أصبح وجادة فقط، ليس لك إسناد وسماع من هذا المختلط، مع أنك سمعت منه لكن هذا السماع ملغى. واضح هذا ولا لا؟ لا ينظر التمييز في أحاديثه، يعني إذا ميزنا حديثه مثلا في اختلاط مع حديثه في عدم الاختلاط ووجدنا أنه جاء به على الصواب، لا ينظر إليه، ينظر فقط ما كان قبل الاختلاط، لا يحصل اتصال. ولذلك حتى لو وافق الثقات يقول لا عبرة به، لا عبرة فقط بالثقات، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن النقاد مثل ما يعتبرون بالضعيف يعتبرون أيضا بالمختلط، الضعيف الذي قد يعني يصح حديثه بموافقته للثقات، إذا وافق الثقات قد يخرج له في الصحاح، مثلا بعض الأحاديث التي خرجها الإمام مسلم لبعض من تكلم فيهم ما خرجها إلا لأنه موافق للثقات، البخاري أيضا ما خرج لإسماعيل بن أبي أويس مثلا أو لبعض من تكلم فيه إلا لأنه رأى أن هذه الأحاديث وافق فيها الثقات، فلم يقل له مثلا لماذا لم تأخذها من الثقات مباشرة وترك فلانا، لكن لما رأى أن الرجل يعني ولو تكلم فيه لكن أتى به بالحديث على وجهه فلا بد أن أدخله في الصحيح. لا هو الآن ليس عنده كتاب، هو عنده ليس عنده، لا هذا شيء آخر، إذا أدخل في للراوي يعني يطعن فيه، لا يطعن في هذه مسألة أخرى، إذا أدخل في الراوي هذا طعن فيه هو، هذا مسألة أخرى، نحن نتكلم عن المختلط، عن المختلط الذي يعني سواء سمع عنه قبل الاختلاط وكتبت عنه هذه الأحاديث ثم حدث بهذه الأحاديث في حال الاختلاط وأتى بها على وجهه، لأن المختلط ليس بالضروري أن يخطئ، ليس بالضروري أن يخطئ، نعم يختلط ويضطرب في أسانيد، لكن بعض الأسانيد قد يأتي بها على وجهها، لذلك مثل هذه الأسانيد نحتاج إليها، أحاديث المختلطين يحتاج إليها، لأن المختلط قد يأتي بها على الصواب، قد يكون الخلاف في الحديث بين الثقات مثلا، قد يكون الخلاف بين الثقات ورواه ثلاث ثقات مثلا أو أربع ثقات على وجه، ورواه ثقة على وجه، ثم جاء مختلط ورواه على الوجه الأول، هذا يؤيد رواية الجماعة أيضا ونحن نحتاج إليها، كما قال ابن حبان لا نعتمد عليها مطلقا بل نعتمد عليها ونحتاج إليها في الترجيح مثلا، ونعتمد عليها أيضا إذا كان تأكدنا من أن هذا الثقة يعني روى هذا الحديث ولم يخطئ فيه، مثل الصدوق أو مثل الضعيف الذي يأتي بالحديث على وجه، أو من تكلم فيه في شيء وأتى به على وجه قد يخرج في الصحيح أيضا. هذا الذي أقصده في كون أنه استدل بهذا الجهد على الواقع من أبي علي على المطارق نفسه أنه كان يلقنه، فقد يدعي الراوي أنه أن هذا المطارق أتى الحديث على وجهه وهو الذي لقنه. هذا الراوي إذا كان لم يكن ثقة، إذا كان ثقة ولقنه وادعى أنه أتى على وجهه وهو لم يأتي به على وجهه هذا يطعن فيه. لا، ربما قيده بهذا الراوي. أنا لم يقيد بكل الرواة، هو وذكر أثر ابن معين قال سمعت ابن أبي عدي يقول لا نكذب الله كنا نأتي الجريري وهو مختلط فنلقنه فيجئ بالحديث كما هو في كتابنا، فيجئ هم يلقنونه فيجئ بالحديث كما هو. كيف؟ ويلقنون نعم يلقنونه، وهذا التلقين قد يبين أن الرجل اختلط، لكن هنا أتى بالحديث على وجهه، أتى بالحديث على وجهه، هذا مراده من هذا، ليس مراده أنه يلقنه ليأتي بالحديث على وجهه، هذا لا شك أنه ليس، هذا يطعن في عدالته، هو يطعن في عدالة ابن أبي عدي. من الذي قال؟ نعم ابن أبي عدي يطعن فيه هو، لكن هو لما أراد أن يلقن رأى أن الجريري يأتي به على وجهه كما هو في الكتاب، إذن يحتج به هذا الحديث. إيه هو فهم شيئا آخر منه، هو ابن رشيد فهم شيئا آخر منه، هذا لا شك أنه لا يقع أن هذا يعني كما يقال اتهام في عدالة محمد بن أبي عدي شيخ الإمام مسلم عليه رحمة الله. نعم ثم قال وأحسن. نعم قال وأحسن ما يلتمس لهم أنهم لم يفرط الاختلاط فيهم بحيث يكونون مطبقين، أو كانت لهم أوقات تثوب إليهم عقولهم فيها فيتحين الآخذون عنهم تلك الأوقات ويقرؤون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم ما حفظوه مما تظهر لهم السلامة. يعني هذا اعتذر لمن أخذ منهم في حال الاختلاط الأحاديث المستوية، وأحسن ما يعتذر أنهم لم يطبق عليهم الاختلاط، يعني تغيروا تغيرا خفيفا، أو أنه اختلط لكن في بعض الأحيان يرجع إليه عقله فهم يتحينون فرصة ورجوع العقل ليسمعوا منهم الأحاديث المستوية أو الأحاديث المستقيمة. نعم لا لا لا يشترط، لا لا ليس شرط وجود الكتاب، هم يتحينون قال يعني أوقاتا يرجع إليه العقل ولا يكون مختلطا يسمع منه أو يقرأ عليه، ليس هناك يعني اشتراط وجود الكتاب، قد يسمع منه قد يقرأ عليه. حتى في أولى ذكر الكتاب وكتب الأصحاب، لا يعني الكتاب يقرأ في اختلاط الإمام، لا يقرأ في اختلاط، هو قال ويقرأون عليه من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم ما حفظوه، ليس ادعاه الشرط أنه وجود الكتاب، يعني يقرأ عليه أو يقرأ من كتب أخرى من أصحابه ممن سمعوا من هذا المختلط قبل الاختلاط، هو هذا المراد، أن بعضهم كتب عن هذا المختلط قبل الاختلاط، جاء المحدث وجد هذا الرجل اختلط ماذا فعل؟ جاء بهذا الكتاب الذي سمع منه من كتب أصحابه فتحين رجوع عقل هذا المختلط، لما رجع العقل قرأ عليه من الكتاب فأجازه بتلك الروايات في ذلك الوقت، أو سمع منه ما حفظ، سمع منه مباشرة من غير الكتاب فلا يشترط وجود الكتاب، يعني يسأل أهم شيء هو أن يسمع من هذا المختلط في وقت معين. أراد يعني يقول ابن رشيد أن هذا الوقت هو وقت قليل جدا، يعني يأتي للمحدث المختلط أوقات يرجع إليها يرجع إليه عقله، وابن حبان جعل الأمر عاما، جعل الأمر عاما أنه النظر ليس في الوقت الذي يتحين فيه، إنما النظر في ذلك الحديث هل وافق الثقات أو لم يوافق، إذا وافق الثقات فهذا دليل على أنه لم يختلط، دليل على أنه لم يضطرب ولم يختلط، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال هذا هو الذي يجب أن يعتقد فيمن روى عنه من الثقات، وعلى ذلك يحمل فعل وكيع بن الجراح وغيره ممن فعله، وإلا عاد ذلك بالقدح على الرواة منهم، على الرواة عنهم، على أن أبا حاتم البستي وإن كان من أئمة الحديث فعنده بعض التساهل في القضاء بالصحيح كما فما بالقضاء في القضاء بالصحيح، فما حكم بصحته مما لم يحكم به غيره إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن. يعني هذا مسألة أخرى وهو في تساهل ابن حبان، لكن الذي يظهر أن كلام ابن حبان متابع لفعل وكيع بن الجراح هو الصواب، أن النظر هو في قضية أن هذا المختلط لم يختلط، وإذا لم يكن لدينا دليل على أنه لم يختلط لا نقبل الحديث، الأصل في حديث المختلط بعد الاختلاط هو الرد، لكن إذا تبين لنا من طرق أخرى أن هذا المختلط الآن وافق الثقات فإننا نحتاج إلى هذه الرواية، قد تخرج بمفردها لتأكدنا بأنه لم يتغير فيها، قد نحتاج إليها في كمتابعة لطرق أخرى في الترجيح وغيره والله أعلم. يبقى في موضوع الاختلاط قضية المصنفات في الاختلاط والمختلطين، هل صنفت مصنفات أو لم تصنف في ذلك؟ المصنفات هي جاءت متأخرة، ولذلك ابن الصلاح يقول في هذا النوع وهو النوع 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، قال هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. يقول يعني في عصره ابن صلاح لا أعلم أن أحدا اعتنى بالتصنيف في المختلطين، وكذلك قال النووي مثل هذا الكلام هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، لا يعرف فيه تصنيف مفرد، هذا في وقتهم رحمهم الله، وبعد ذلك صنفت بعض المصنفات في ذلك. عندنا ثلاث مصنفات، الأول كتاب المختلطين لصلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، إفراد بالتصنيف، وذكر المختلطين مذكورون في كتب الرجال، لا شك أن المختلطين يعني يذكرون في كتب الرجال أن فلان اختلط أو فلان تغير أو فلان سمع منه قبل الاختلاط، لكن الإفراد بالتصنيف في كعلم في علم الرجال هذا لم يكن إلا في عصور متأخرة. ذكر يعني العلائي عليه رحمة الله صلاح الدين العلائي في هذا الكتاب يعني لم مقدمة في بيان حكم رواية المختلط، فقال أما الرواة الذين حصل لهم الاختلاط، قال علي رحمه الله أما الرواة الذين حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم فهم على ثلاثة أقسام، أحدها من لم يوجب ذلك له ضعفا أصلا ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة الاختلاط وقلته كسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم، وإما لأنه لم يروي شيئا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن مسلم ونحوهما. هذا كما أخذناه يعني الحالة الأولى وفيها عدة أقسام. نعم. والثاني أن من كان متكلما فيما فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه كابن لهيعة ومحمد بن جابر السحيمي ونحوهما. والثالث من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر في آخر عمره فحصل الاضطراب فيما روى بعد ذلك فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط عما رواه بعد ذلك. يعني ذكر القسم الثاني أنه من كان ضعيفا في أصله لكن زاد بعد ذلك أن اختلط، يعني زاد في ضعفه أن اختلط. هذا يعني طبعا حديثه مردود قبل وبعد، هذا لا ينظر فيه الأئمة لأن يكفي فيه الضعف الذي هو فيه ويزيده ضعفا اختلاطه، لكن الإشكال في الرواة الثقات، في الرواة الثقات، لذلك يبحثون في هؤلاء الثقات من روى عنهم قبل ومن روى عنهم بعد الاختلاط. نعم. ثم ذكر يعني أسماء هؤلاء مرتبا لهم على حروف المعجم. وأيضا من الكتب نهاية الارتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط، لا غير، أخذ السبط بن العجمي، الارتباط بمن روي بالاختلاط، لأن هذا معاصر، عفوا، لأن هو كتاب السبط بن العجمي الارتباط بمن روي بالاختلاط، الارتباط بمن روي بالاختلاط. طبعا هذه دراسة الأولى. هو أيضا يقول هذا كتاب جمعته على حروف المعجم في الاسم واسم الأب في معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات وغيرهم، يعني جمع في ذلك الثقات وغير الثقات حتى ولو كانوا ضعفاء ووصفوا بالاختلاط فإنه يذكرهم على حروف المعجم. ثم قال: وذلك لأن الحافظ تقي الدين أبا عمرو بن الصلاح قال في علومه إنه فن عزيز، إلى آخر الكلام، أنه لم يصنف فيه. ثم ذكر عن شيخ العراقي أن العلائي أفرده بالتصنيف ولكنه اختصره ولم يبسط الكلام فيه ورتبهم على حروف المعجم، ولم أقف أنا عليه، يعني السبت بن عجمي يقول لم أقف أنا عليه. وذكر أن ابن الصلاح ذكر 16 رجلا وقد زدت عليه جماعة كثيرة منهم ومن غيرهم. ثم ذكر التفصيل الذي ذكره العلماء في الاختلاط، ثم رتبهم على حروف المعجم، على حروف المعجم، لكن كما قلت أدخل الضعفاء وأدخل الثقات. ومن أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يراجعها في المختلطين خاصة الثقات كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهذا كتاب من أحسن يعني ما صنف في معرفة المختلطين. وله طبعا المحقق درس هذا الكتاب، عبد العظيم البستوي درس هذا الكتاب، نعم، عبد القيوم عبد رب النبي درس هذا الكتاب دراسة جيدة. و لا يذهب، كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. يقول: فهذا كتاب مشتمل على معرفة من صح أنه خلط في عمره من رواة الكتب الستة وغيرها، وهو مؤلف وجيز وعلم عزيز، ينبغي أن يعتني به من له اعتناء بحديث سيد المرسلين وسند المتقدمين والمتأخرين. ثم ذكر أنه أفرده ابن العلائي في جزء، وأفرده أيضا السبط بن العجمي ورتبهم على حروف المعجم في جزء، لكنه ذكر الثقات وغيرهم، ومن قيل أنه اختلط ولم يثبت ذلك حتى ذكر رحمه الله من تغير في مرض الموت. قال: وليس لأن السبط العجمي ذكر كل من قيل فيه اختلط، وكل من قيل فيه أيضا تغير، ولم وذكر الثقات وذكر الضعفاء. قال: وليس المقصود ذلك لأن عامة من يموت يختلط قبل موته ولا يضره ذلك، وإنما الضعف للشيخ أن يروي شيئا حين اختلاطه. فجمعت في هذا المصنف 70 راويا من رواة الأصول المشهورين الثقات مبسوطة تراجمهم فيما صح واشتهر ومن رووا له وروى عنهم عن أهل الأثر، رتبتهم على حروف المعجم، وجمعت ذلك من مختصر التهذيب للأندرشي وكتاب ابن مكولة الحافظ والكاشف للذهبي وعلوم ابن الصلاح، يعني ذكر الكتب التي أخذ منها من وصفهم بالاختلاط، وهي كتب الرجال وكتب أيضا المصطلح. ثم ذكر ما يتعلق بحكم رواية المختلط، ثم قال وهذا من بابي وسميته الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. هذا الكتاب رتبه على حروف معجم، يذكر الراوي، يذكر الراوي ويذكر يعني شيء من ترجمته، ويذكر ويرمز لمن خرج له من أصحاب الكتب الستة بشيء من الاختصار، ثم يذكر من قال عنه بأنه اختلط، ويذكر أيضا من نص أنه روى عنه قبل الاختلاط أو نص عنه أنه روى بعد الاختلاط. وهذا أهم في هذا الباب، أهم في هذا الباب هو معرفة من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد لمن وصف بالاختلاط. فطبعا يعني ذكر كلام الأئمة في ذلك وجمع كل ما يتعلق بالراوي مما قيل فيه في الاختلاط. والمحقق أيضا ذكر في تحقيقه وفي حواشيه ما قد لا يجده من الأمور التي يعني تكون معينة على معرفة متى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط أو من روى عنه بعد الاختلاط. إذن هذا أهم في هذا الكتاب هو أنه جمع رواة الثقات فقط من من روى عنهم أصحاب الكتب الستة وغيرها وغيرها، وذكر يعني من وصفه بالاختلاط، وحاول أن يذكر من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، كل ذلك مستندا على كلام الأئمة عليهم رحمة الله. مثلا بعض التراجم كهذه الترجمة، مثلا يقول أطلق يحيى بن معين القول بتوثيقه، وقال أحمد بن حنبل صالح لكنه تغير، وقال يحيى بن سعيد تغير بآخر، وكذا قال الذهبي في الكاشف، وقال عبد الرحمن بن مهدي اختلط قبل موته بزمان، وقال أبو أحمد بن علي إنما عيب عليه اختلاطه لما كبر ولم ينسب إلى الضعف، وقال ابن مهدي اختلط البتة. يعني دائما يركز حول قضية الاختلاط، حول قضية الاختلاط، لأن هذه هي أهم ما في هذا الكتاب. أيضا من يعني المؤلف كما قلت أنه يذكر في الحواشي أشياء قد لم يقف عليها المصنف وهو ابن الكيال، وأيضا ذكر في آخر الكتاب، ذكر في آخر الكتاب ملحقا بمن وصف بالاختلاط ولم يذكرهم المصنف، ذكر عدة ملاحق أو ملحقين من هذا الكتاب لهذا الكتاب. الملحق الأول هذا من فعل المحقق، فيه تراجم 38 من المختلطين الثقات الذين لم يذكرهم المؤلف. إذن هذا أيضا مهم جدا، وينبغي يعني التفريق بين من ذكرهم ابن الكيان ومن زادهم المؤلف في هذا الكتاب. يعني ذكر كم؟ 38 ترجمة، والمؤلف ذكر كم ترجمة؟ ذكر فيه سبعين ترجمة. أنا مرتين تسعة وستين. سبعين ترجمة. سكرة يعني في النساء. نعم. سبعين ترجمة. المصنف ذكر 70 ترجمة. وزاد عليه المحقق 38 ترجمة، يعني يكون 108 من الرواة المختلطين، وهذا اقتصارا فقط على الثقات، اقتصارا فقط على الثقات وليس كل يعني من وصف بالاختلاط. الملحق الثاني قال فيه تراجم 13 مختلطا من الضعفاء، يعني الذين مثل من الذين ذكرهم السب ابن العجمي، فهم ضعفاء وأيضا رموا بالاختلاط. فيكون هذا الكتاب بأصله وملحقيه جمع لنا كل من وصف بالاختلاط، كل من وصف بالاختلاط وهذه 13 ترجمة مع 108 121 راويا ممن وصف بالاختلاط سواء كان من الثقات أو كان من الضعفاء. وأكثر من وصف طبعا هم من الثقات، لأن الضعيف يعني انتهى أمره في تضعيفه، فيحتاج الثقة إذا تغير لا بد أن يبينوا هذا التغير. الضعفاء ذكرهم المصنف ولا المحقق؟ نعم المحقق طبعا محقق. نعم المصنف ذكر 70 راويا وانتهى كتابه بذلك من الثقات، والمحقق زاد يعني بعض الثقات في الملحق الأول وزاد الضعفاء في الملحق الثاني، وذكر الملحق الثالث ولا أدري ما مراده بهذا الملحق. دائما نراجع المقدمة في المحقق، أنا لا أدري ما راجعت لنا. أنا أذكر أنه جعل ملحقين لكن هذا الملحق الثالث لا أدري لي أي شيء. في الكتاب له يعني هذا التحقيق وهناك تحقيق آخر، لكن هذا التحقيق أمثل يعني التحقيقات. على كل حال يراجع الملحق الثالث، لا أدري لماذا وضعه، يراجع الملحق الثالث وينظر فيه إن شاء الله. هذا يعني ما يتعلق بقضية الاختلاط والمختلطين، ورأينا أن التصنيف فيها جاء متأخرا وأمثل كتاب كما قلت هو كتاب ابن الكيال الذي جمع فيه الرواة الثقات وبين اختلاطهم، وبين أيضا من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط. فإذا وصف الراوي بالاختلاط لا بد من مراجعة هذا الكتاب والنظر فيما قاله المصنف وأيضا ما أفاده أيضا المحقق في هذا الكتاب. الموضوع هو الموضوع الأخير في بيان أحوال الرواة وما يتعلق بالتدليس، ما يتعلق بالتدليس والمدلسين. وإذا دققنا النظر في منهج المحدثين ومنهج النقاد في نقد الحديث نجد أنهم اعتنوا عناية كبيرة في تعليل الأحاديث أو تضعيفها بالنظر في حال الراوي من حيث التدليس أو عدم التدليس، لأن التدليس سبب من أسباب العلة، سبب من أسباب العلة، فلذلك وقفوا عند المدلسين وذكروهم وقسموهم ورتبوهم لمعرفة هؤلاء المدلسين. وبمعرفتهم يمكن للناقد أن ينقد الحديث أو يعلل الحديث. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الصحيح: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. يعني يقول أن النقاد إذا سمعوا من المحدث وكان هذا المحدث مشهورا بالتدليس أو عرف بالتدليس، هنا يبحثون عن سماعه في روايته، هل صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع، ويتفقدون ذلك منه. لماذا؟ حتى تنزاح علة التدليس، فإذا صرح بالسماع انزاحت علة التدليس، إذا لم يصرح بالسماع فهنا قد يعلل الحديث بالتدليس. ولذلك كما قلت ذكر النقاد وذكر علماء الحديث أقسام المدلسين، وذكروا حالات المدلسين، وذكروا من تلبس به من الرواة، وذكروا أيضا حكم التدليس وذم التدليس وغير ذلك. الذي يهمنا في علم الرجال هو أقسام التدليس، أقسام التدليس، ويهمنا أيضا هؤلاء المدلسون. وكان من أول من ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتدليس من حيث الأقسام والأحالات والصور هو الإمام الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، فصل ذلك في أجناس ستة، وقال قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليستأمله الطالب هذا العلم فيقيس الأقل على الأكثر. وهذه طريقة الحاكم عليه رحمة الله، أنه إذا قسم علما من العلوم أو فنا أو نوعا من الأنواع قسمه على أقسام يذكر نماذج من هذه الأقسام، فهو قسم التدليس إلى ستة أجناس وستة أنواع، ستة أجناس وذكرها باختصار، وهناك أجناس أخرى أو أنواع أخرى أو أمثلة أخرى يمكن للإنسان إذا تأمل في أحاديث المدلسين وتأمل في هؤلاء المدلسين يمكن أن يستخرج طريقتهم في التدليس. فذكر عليه رحمة الله يعني هذه الأقسام وأذكرها باختصار شديد. القسم الأول قال من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم. قصده في ذلك قال من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث. من هو المحدث؟ المدلس، مثل المحدث المدلس، أو فوقه أو دونه، لكن لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم. فالمدلس قد يكون ثقة، والذي دلس عنه أو ثقة الذين دلس عنهم قد يكونون أوثق منه أو دونه. الثاني قال قوم يدلسون الحديث فيقولون قال فلان، فإذا وقع إليهم من ينقر سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم. قوم يدلسون الحديث يقولون قال فلان ولا يبينون من سمعوا منه، لكن إذا بحث معهم وألح عليهم ذكروا هذه السماعات وذكروا من حدثهم في تلك الأحاديث. ثم قال قوم دلسوا على أقوام مجهولين لا يدرى من هم ومن أين هم. قوم دلسوا على مجهولين لا يدرى من هم ولا أي ومن أين هم، هذه القسم الثالث. قسم الرابع قال قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا. قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين، أصل الرواية كانت عن المجروح، عن الكذاب، عن المطلوب، عن المنكر الحديث، لكن لم يبين اسمه، لم يبين اسمه، إنما ذكره بشيء لا يعرف، سواء كان معروفا بالاسم ثم ذكره بالكنية، أو كان معروفا بالكنية وذكره بالاسم أو باللقب أو غير ذلك. هذا الرابع. الخامس قال قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. قوم دلسوا عن قوم هم سمعوا منهم أشياء كثيرة لكن فاتتهم أشياء فدلسوها عنهم ولم يصرحوا بالتحديث، إنما استعملوا صيغة العنعنة. السادس قال قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم أو فحمل ذلك عنهم على السمع، وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل. وهذا ما يسمى عند الحافظ ابن حجر بالمرسل الخفي، عاصر أو لقي لكنه لم يسمع، لم يسمع من هذا الراوي ودلس عنه، دلس عنه. قال قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط، قد يكون عاصره لكن لم يره، قد يكون بعد عصره لم يره. قال ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع، لأنه عن هذه الرواية أو قال فلان، فظنها أنها على السماع فحدثوا عنهم كذلك وليس عندهم سماع. هذا تقسيم من الحاكم، ولا شك يعني مثل هذا التقسيم أدخل فيه بعض أنواع التدليس، بعض أنواع التدليس، وأدخل فيه أيضا من كان قليل التدليس بمن كان كثير التدليس، وأدخل فيه الذي لا يدلس إلا عن الثقات، وأدخل فيه تدليس الشيوخ وغير ذلك من الأنواع. فمن هذه يعني هذا الكلام يعني أخذ العلماء بعد ذلك ورتبوا هؤلاء المدلسين، مثلا الذي يدلس عن الضعفاء والمجهولين له مرتبة، والذي لا يدلس إلا عن الثقات له مرتبة، والذي كان قليل التدليس له مرتبة، إلى آخر ذلك. فالحاكم هو أول من أشار إلى هذه المراتب وإلى هذه الأقسام. ثم تلا الحاكم في تقسيمه والتعريف به وذكر أمثلة منه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه الكفاية، وعنوانه بقوله باب الكلام في التدليس وأحكامه، وجعله قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قسمه الخطيب البغدادي إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ثم جاء بعده أبو عمرو بن الصلاح أيضا، ثم جاء من بعد بن الصلاح، وصارت القسمة ثنائية: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، لأن كل واحد يعني هو نوع بذاته. وبدأ بعد ذلك الكشف عن المدلسين وترتيب هؤلاء المدلسين في مصنفات مستقلة أو داخل مصنفات الحديث أو علم الرجال. وهذه المصنفات في بيان هؤلاء المدلسين بدأت في وقت متقدم، ومن أول من ذكر أنه صنف في المدلسين الحسين بن علي الكرابيسي، الذي كان في وقت الإمام أحمد عليه رحمة الله، وتوفي بعد الإمام أحمد بأربع سنوات، توفي سنة 45 و200. وهذا الكتاب ذكره يعني ابن حجر وغير ابن حجر، وينقل منه بعض علماء الجرح والتعديل بعض الأقوال في إثبات السماع، سماع الرواة أو عدمه، وإثبات التدليس، يعني ينقل منه بعض علماء الجرح والتعديل. لكن ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح العلل كلاما فيه نقد لكتاب الحسين بن علي الكرابيسي، وأن الإمام أحمد ذمه ذما كبيرا، لأنه هو لم يصنف لبيان مجرد التدليس فقط كما سيأتي بيانه. لذلك قال ابن رجب في بيان هذا الكتاب، قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة، والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين. وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. ثم ذكر سبب ذم الإمام أحمد لهذا الكتاب وسماه بكتاب المدلسين، لكن كأنه جعل فيه أشياء فيها حط في أهل الحديث وذم لهم، وأنهم يخلطون روايات المدلسين بغير روايات المدلسين، إلى آخر ذلك. يقول: قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. يعني يقول هذا الكتاب هو قرأه المروذي ووجد فيه أشياء، فيه شين وفيها ذم وقدح في أهل الحديث، قال: كأنهم يريدون عرض هذا الكتاب على أبي عبد الله وهو الإمام أحمد، فأظهر بأنك قد رجعت عما كتبت في هذا الحديث لأخبر الإمام أحمد ولا يعرض عليه الكتاب. فقال له: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. قال قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه. ثم عرض الكتاب على الإمام أحمد بن حنبل قال ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، يعني ذكر له الكتاب وذكر له ما فيه وقرأ ما فيه وهو لا يدري من وضع هذا الكتاب. قال وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصر للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم من الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. قال فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا. وهذا ديدا يعني بعض المبتدعة أنهم إذا وجدوا شيئا مما وقع لأهل السنة سواء أخطأ فيه من وقع في ذلك أو كان له يعني وجهة نظر أو غير ذلك يجمع كل هذه الأخطاء أو كل ما فيه بعض النظر لأهل السنة في كتاب واحد، وهذا لا شك أنه يريد ثلب أهل الحديث ويريد القدح في السنة والقدح في أهل السنة. ومثل هذا الكتاب، الكتاب يعني الإنسان يذكره من باب يعني المشابهة، وإلا فالحسين بن علي الكرابيسي أمثل من صاحب جذور البلاء هذا شمس الدين بوروبي الذي صنف هذا الكتاب وجمع فيه كل ما قاله أهل البدع، جمع فيه كل ما قاله أهل البدع في أهل السنة، وهو كتاب وأغلب ما فيه أنه للكوثري، أنه للكوثري ولجماعة الكوثري في نقدهم وفي ثلبهم وفي قدحهم في السنة وأهلها، فقدحوا في أهل الحديث وقدحوا في علماء السنة وقدحوا في الإمام أحمد وابن تيمية والمتقدمين والمتأخرين منهم. فجمع هذا الكتاب الذي هو في حدود 500 صفحة من غير إطار علمي واضح، بل هو كله جمع ووضع من غير تنسيق ومن غير ترتيب ومن غير يعني يظهر أن الرجل من خلال هذا الكتاب لا علاقة له بالعلم، لا علاقة له بالعلم، إنما هو جمع فقط لهذه الأشياء التي كان يرددها أسلافه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في ثلب السنة وثلب أهلها. والله عز وجل لن يبارك لهذا الكتاب، خاصة أنه لم يبتدئه لا بالبحث ولا بغير ذلك، يعني دخل مباشرة في الموضوع والطعن والسب والشتم واللمز وغير ذلك، ولا فيه بسملة ولا حمدلة ولا شيء من ذلك. وهذا لا شك أن الله عز وجل أراد أن لا يبارك في مثل هذا الكتاب ولا في أمثاله أيضا، ففيه نصرة لمذاهب الرديئة من مذهب الجهمية ومذهب يعني والمذاهب الأخرى، لذلك لم يفرح به إلا المبتدع أمثاله، وقد فرح به الرافضة فرحا شديدا وجعلوا أن هذا المصنف من علامة في الجزائر، وحاشا أن يكون كذلك، حاشا أن يكون كذلك. فهذا مثل يعني ما صنع حسين بن علي الكرابيسي، لكن الكرابيسي كان أتقى وكان أورع وكان أعلم بالله عز وجل من هذا الذي تسلط على أهل السنة. ثم قال وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب وغيره، لأنه جمع كل ما وقع لأهل السنة في ذلك. إذا روى المدلس مثلا الرواية فإنه يذكر المدلسين أنه قد يصرح بالسماع وقد لا يصرح إلى آخر ما يكون في مثل هذه الأشياء. ثم قال وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. ثم قال رحمه الله وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة، هذا كلام ابن رجب، فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلة. وهذا هو طريقة أهل الحديث، أن الرجل قد يخطئ، قد يخطئ في كلامه، قد يخطئ في روايته، لكن هذا لا يوجب الطعن في الراوي، إنما يطعن في الرواية التي ذكر وتعلى الرواية التي ذكرت. فالأعمش إمام من أئمة الحديث مع أنه وصف بالتدليس، فيرد الأحاديث التي دلسها وتقبل الأحاديث التي لم يدلس فيها، لا أن نطعن في الأعمش بأنه كان يدلس هذه الأحاديث أو يروي عن المجهولين أو يروي عن الضعفاء والمتروكين وغير ذلك. قال: بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات، فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهر الحاذق للجوهر مما دلس به، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا الكتاب نعم هو فيه بيان لبعض المدلسين، لكن فيه أيضا ثلب وغمز ولمز لأهل الحديث وللأئمة من التابعين وغيرهم عليهم رحمة الله، لذلك لم نجد ذكرا لهذا الكتاب إلا في بعض النقولات القليلة من كتب الجرح والتعديل. من المصنفات أيضا القديمة في هذا المجال كتاب النسائي عليه رحمة الله، أحمد بن شعيب النسائي، وصنف كتابا في المدلسين ذكره السلمي في سؤالاته للدارقطني باسم ذكر المدلسين وسردهم، وكذلك ذكره الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة الحجاج بن أرطاه وذكرهم وهم 17 رجلا، وهم 17 رجلا هذا الكتاب طبع في كتاب آخر تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله، وطبع بعده كتاب ذكر المدلسين وغير ذلك من الفوائد، تصنيف النسائي بتحقيق شريف حاتم في صفحة 106. قال: الكتاب الثاني ذكر المدلسين. قال في نسبة هذا الكتاب، قال: جاءت نسبة هذا الكتاب إلى النسائي صريحة في المصدرين اللذين هما عمدة هذا الإخراج. ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه تعريف على التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس أن ثاني من صنف في المدلسين هو النسائي، ثم إنه استوعب أحكام النسائي عليهم بالتدليس خلال كتابه قائلا: وصفه النسائي بذلك أو نحوها من العبارات. و الثاني صحة إسناد الكتاب إلى النسائي كما يأتي، وهو اعتمد على سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني، اعتمد على هذه السؤالات فاستخرج ما ذكره السلمي عن الدارقطني في ذكر المدلسين للإمام النسائي. قالوا قد مقدم قوله: قال الشيخ أبو الحسن: قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن النسائي قال: ذكر المدلسين. فهذه الرسالة يعني يرويها السلمي عن شيخه الدارقطني بإسناده إلى النسائي، بإسناده إلى النسائي، فذكر هؤلاء المدلسين وهم 17 رجلا، ثم ذكرهم أيضا من كتاب أو أخذهم أيضا من كتاب ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة حجاج بن أرطاه، قال: قال النسائي ذكر المدلسين، ثم ساق يعني الجزء، لكن هذا السياق كما قال بزيادة راو واحد وهو ابن جريج على من جاء ذكره في الأصل الأول، فهذا يعني يعطي نوع من الشك، هل الدارقطني ذكر كل من ذكرهم النسائي؟ لأن يعني وجدنا أن عند الحافظ الذهبي زيادة رجل، وهل الحافظ الذهبي ذكر كل من ذكرهم النسائي أو ذكر أغلبهم؟ فهذا يعني يعطي بعض الشك، لأن الكتاب ليس هو نسخة لي أو لم توجد نسخة للإمام النسائي نسخة مستقلة لهذا الكتاب، إنما استخرج من كتابين، أخذ واستل من كتابين، كتاب الذهبي وكتاب الدارقطني، فيحتمل أن النسائي ذكر أكثر من ذلك، يحتمل أن النسائي ذكر أكثر من ذلك، فلذلك يعني نعتمد أن هذا الأصل النسائي هو الموجود في سؤالات الدارقطني والموجود في كتاب الحافظ الذهبي عليه رحمة الله الميزان في ترجمة الحجاج بن أرطاة، هذا فيه نوع من يعني الشك. فلذلك لو وجد مثلا، هو طبعا يعني هذا الجمع جيد، هذا الجمع جيد، لكن لا ما دام أن هناك احتمال وجود بعض الرواة الآخرين الذين يعني ذكرهم النسائي في كتابه، يعني لا يمكن أن نتيقن بأن هذا الكتاب كامل، والله أعلم. يبقى معنا من كتب المتقدمين أيضا كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وإن كان هو ذكره في الكتاب الكفاية، وله في ذلك كتابان. خطيب البغدادي له كتابان، ذلك قال عليه رحمة الله: والتدليس على ضربين، قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا، صنف كتابين في معرفة المدلسين. ثم ذكر الضرب الأول وقال بعده: وأخبار المدلسين تتسع، وقد ذكرت أسماءهم وسقت كثيرا من رواياتهم المدلسة في كتاب التبيين لأسماء المدلسين، فغنيت عن إعادتها في هذا الموضع. إذن له كتاب التبيين بأسماء المدلسين، ولا أذكر هل موجود هذا الكتاب ولا لا، لا أذكر أنه موجود، لا أذكر أنه موجود. ثم قال: ولما ذكر الضرب الثاني قال، وهو تدليس الشيوخ كما تقدم، وذكر من وصف به قال: وقد ذكرنا روايات هؤلاء المذكورين عنه في كتابنا الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وذكرنا أيضا فيه روايات خلق كثير عن قوم غيروا أسماءهم وأنسابهم المشهورة. الموضح لأوهام الجمع والتفريق هذا مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين. هذه بعض الكتب للمتقدمين. بقيت خمس دقائق لكن نحتاج إلى ذكر المراتب وغيرها. تبقى كتب المتأخرين، كتاب العلائي أو ذكر العلائي له في لهم في جامع التحصيل، وكذلك كتاب سب ابن العجمي والسيوطي، وقبله ابن حجر عليه رحمة الله، وترتيب الحافظ ابن حجر لهم، ومن أين أخذ هذا الترتيب، هذه إن شاء الله كلها سنقف عليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معرفة، بعد معرفة أحوال الراوي ننتقل إلى معرفة شخص الراوي. لم يبقى معنا من الوقت الشيء الكثير، نادي أنتم الاختبارات بعد العطلة ولا مباشرة؟ ليس عندكم يعني حصتان بعد المصر واحد عن أظن عندهم حصتان، إذن لم يبقى معنا إلا ثلاث حصص وثلاث محاضرات. نحاول إن شاء الله أن ننتهي من معرفة شخص الراوي، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.